يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذا نداء الرحمن لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك سمعا وطاعة مر نفعل إنها ننتهي تأدب نتأدب انصح نقبل النصيحة مستعدون لكمال حياتنا لأن المؤمن الحق الصادق الإيمان حي يسمع ويبصر ويعي ويفهم ويأخذ ويعطي بخلاف الكافر فإنه ميت لا يسمع نداء ولا يجيب هنا نادانا لينهانا عن أشياء ننتهي وإلا لا انتهينا ربنا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم هذا لما أكثر المؤمنون من سؤال الرسول وأحرجوه وأتعبوه وكان الباب مفتوحا قبل نزول هذه الآية فتألم وقام خطيبا وقال لا تسألوني عن شيء لا أجبتكم عنه اسألوا فسألوا وقام عبد الله بن حذافة قال من أبي يا رسول الله لما سمعت أمه غضبت غضبا شديدا أرأيت يا ولدي لو كان نسبك إلى غير أبيك ماذا يكون حالي وموقفي بين الناس ولكن الرسول قال أبوك حذافة وحمل الرسول على هذا السؤال لأن هذا الرجل الصاحب الجليل عبد الله بن حذافة كان إذا تلاوم مع أحد أصحابه يعني عذله يعذله كأنه ينسب إلى غير أبيه وهذا في الجاهلية ليس في الإسلام فأراد أن يتأكد من صحة نسبته إلى أبيه فسأل وما كان من حقه يسأل قام آخر قال الحج أفي كل عام يا رسول الله فسكت الرسول أكل عام الحج يا رسول الله ثلاث مرات ثم قال الرسول لا مر في العمر ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم وفي لفظ ولكفرتم ومعنى هذا أن الله أدب المؤمنين مع رسولهم ومع علمائهم لا يحل لنا الأسئلة التي فيها تعنت وتقعر ولا تجدي ولا تثمر هذه الأسئلة محرمة بهذا النص لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم وترى تسؤكم والله والرسول يقول والله عز وجل فرض فرائض فافعلوها وحد حدود فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تأتوها وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها وفي الحديث الصحيح نهاكم عن ثلاث منها عن كثرة السؤال وإضاعة المال وكثرة الأسئلة وطرحها لا توجد أبدا خيرا ولا تثمر خيرا. فمتى نسأل؟ نسأل عند الحاجة، لنريد أن نعلم ما حرم الله علي أو ما أوجب علي. والآداب المحمدية منها قوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالذي لا يعنيك بمعنى لا أنت تريد أن تقوم به وتفعله، ولا أنت تريد أن تتخلى عنه وتتركه، لما تسأل عنه؟ ولهذا أدبنا الله عز وجل بهذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فلو قال رسول: نعم وجب الحج كل سنة، من يحج كل عام؟ لو قال الرسول لعبد الله بن حذافة: أبوك عثمان كيف تكون حاله وحال أمي وأسرتي؟ فما دام قد بين الله ما أحل لنا وما حرم، لا حاجة أبدا إلى التعنت والسؤال. ما أحله حلال وما حرم حرام، وما سكت عنه فهو رحمة منه لنا، لا نتعب أنفسنا ولا نشقيها. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. الآن ما بقي القرآن ينزل وانتهت تلك الأزمة الأولى، لكن بقينا على مبدأ الآداب الإسلامية والأخلاق النبوية. إذا كنت في حاجة إلى مسألة فاسأل، ما أنت في حاجة إلى أن تعرف حكمها أو ما عليها، ما أنت فاعل ولا تارك، لما تسأل؟ وكثرة السؤال مطلقة حتى في المال، فالمحتاج أيضا لا ينبغي أن يلح في أسئلته: أعطوني وكفوني وافعلوا بي. تسأل مرة واحدة، لأن هذا أدب عام خالد بخلود هذه الأمة والقرآن الكريم. وإن تسأل عنها حين نزل القرآن لا بأس، تنزل الآية ويبين الرسول الحكم، ولكن الله عفى عما سلف مما سألتم، عفى الله عنها، والله غفور حليم. فلهذا ما واخذهم ولا عذبهم، غفر لهم وحلم عليهم فلم يعذبهم. ثم قال لهم: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. أسئلة التعنت هذه، من بينها اليهود، ما قالوا لموسى عليه السلام: أرنا الله جهرة ننظر إليه. وهذا السؤال يطلبه إنسان يسمعون كلامه وهو يناجي في جبل الطور وهم 70 شخص معه أو 60، ولما سمعوا الكلام قالوا: نريد أن نرى وجه ربنا. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. قوم صالح في شمال الحجاز قالوا: يا صالح، لتدلل على نبوتك ورسالتك أخرج لنا من هذا جبل ناقة. وقام يصلي ودعا الله فانشق الجبل وخرجت الناقة. ما هي النهاية؟ حاولوا عقها وذبحها وقتلوها، وكانت النهاية أن دمرهم الله بالمرة الكاملة. نتيجة ماذا؟ يسألون عن أشياء ما هم أهلها. حواري عيسى قالوا: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فأنزلها الله واشترط أن من كفر بعدها يعذب عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. وهكذا إلى الآن التعنت والأسئلة التي لا تجدي وتثير الفتن والمتاعب والمشاغب والله لا تجوز. إن تأدبنا بآداب ربنا ورسولنا. فقد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. الآن هذه الآية الأولى. هل عرفنا؟ هل استفدنا؟ لا نسأل عالما ذا علم إلا عن مسألة أنا في حاجة إلى معرفتها، أيحل لي هذا أو لا يحل، أيجب أن نفعل هذا أو نتركه في هذه الحدود. أما سؤال التنطع والتقعر فهذا منهي عنه ومكروه ولا يجوز وفيه أذية. فتسأل على قدر حاجتك، أنت جوعان وإلا لا؟ تسأل طعاما، إذا أكلت وشبعت لا تسأل مرة ثانية. أنت ظمآن اسأل على قدر ظمائك، يعطى ماء. أنت عاري تريد كسوة تستر عورتك، فتسأل بقدر حاجتك. وهذا هو حال المؤمنين في كل حياتهم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالذي ما يعنيك ولا تنتفع به ولا يضرك لا تسأل عنه. وهذه المحنة يتخبط فيها المسلمون من قرون شرقا وغربا. أكثر الفتن والمتاعب والمصاعب ناتج عن هذه. إلى الآية الثانية، قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ما جعل الله، أي ما سمى الله بحيرة ولا سائمة ولا شرع هذا ولا سنه أبدا، هذا من فعل المشركين الكافرين. لا شك أنه سئل السلم عن هذه الأربع، فأخبر تعالى أنه ما جعل الله من بحيرة، ما البحيرة وما السائبة وما الوصيلة ولا الحام. فيها بحسب الأجيال والقرون، هذه ابتدأت يوم ضعفت الديانة الإسماعيلية أبن أولاد إسماعيل، فهذا عمرو بن لحي الخزاعي ذهب إلى الشام فوجد العمالق يعبدون الأصنام، فسأل منهم أن يعطوه صنما يأخذه إلى الحجاز إلى الجزيرة ليعبدوه. فهو أول من جاء بالأصنام إلى، وجاء بهبل، هبل هو الذي جاء به من الشام ووضعه عند البيت. ولهذا رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في النار يجر قصبه، أمعاه مصارينه ممزقة وهو يسحب في النار. هذا أول من أحدث الشرك في الجزيرة، عمرو بن لحي الخزاعي. إذن فهذه البحيرة من بحر شيء ذات بقرة أو ناقة يشق ويبحر أذنها وتعلم أنها للآلهة وأنها يتوسل بها ويستشفى بها إلى الله، وتترك لا تركب ولا تذبح ولا يؤكل منها. السائبة التي تسيب للآلهة وتترك، لا يؤخذ وبرها ولا صوف ولا حليب ولا تؤكل. الوصيلة التي تصل أو تلد، أول ما تلد أنثى أو تصل أنثى بذكر حسب ترتيباتهم، هذه الوصيلة كذلك تترك للآلهة. الحام بمعنى المحمي، الجمل الذي بلغ كذا يحمونه للآلهة فلا يركبون عليه ولا يبيعون ولا يأكلون لحمه، يتركونها للآلهة يتقربون بها إلى الله عز وجل. فلما سئل الرسول أجاب الرحمن عز وجل: ما جعل الله من سائبة ولا وصيلة ولا حام أبدا، ما سن هذا ولا شرعه ولا قرره، هذا من عمل الجاهلية. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، نسبوا هذا إلى الله كذبا عليه، وإلا الله ما جعل هذا وإذا نظرنا إلى واقع العالم الإسلامي من أكثر من 1000 سنة نجد لهذا نظائر، قباب وأشجار ومعابد وكل هذا يدعون أنهم يتوسلون بها إلى الله ويستشفعون بها إلى الله، والله ما شرعها ولا أمر بها ولا جاء الرسول بها أبدا. القباب تضرب وتبنى وينزل تحتها من ينزل يحرسها ويحميها، ويأتي نساؤنا ورجالنا يتبركون ويتمرغون ويدفعون مقابل ذلك نقود في يد هذا القائم على الضريح. كل هذا من زينه؟ الشيطان الذي يريد أن يضل الإنسان ولا يهتدي. أشجار شجرة والله يعكفون عليها ويعبدونها. إذن عرفنا أن هذا من أين؟ من الشيطان. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. من أين لهم العقل؟ كلهم لا يعقلون إلا من شاء الله. الذي يفتري الكذب ويختلق على الله هذا مؤمن؟ هذا يستحق كرامة؟ تكذب على من؟ على الله، فتقول أحل الله والله ما أحل، حرم الله والله ما حرم. ومن الغريب أن أحد علماء الزمان في الديار المصرية أعلن في صراحة أن الخمر ليست محرمة في القرآن وأن اللواط كذلك. هذا الشيخ يقال العشماوي، ورد عليه رجال العلم في مصر والأردن والمملكة، والشاهد عندنا في أن الشياطين تزين الباطل والإجرام والفساد والشر لأوليائها لينشروه. فهذه الكلمة لولا أنها قاومها أهل العلم وأسكتوه لكان البسطاء والجهال كلهم يقولون قال العالم الخمر ما هي حرام في القرآن، اللواط ما في نص في القرآن. والشاهد من هذا الشياطين هي التي تزين الباطل لأوليائها. فهذا الرجل يجب عليه أن يتوب ويعلن عن توبته، وإلا فهو أقبح من المرتد والعياذ بالله. أمر مجمع عليه بالكتاب والسنة وأمة الإسلام إلى اليوم بتحريم يقول بحليته. أصاحب عقل هذا أو دين؟ وهكذا ولكن الذين كفروا يفترون على الله كذب. هذا يقول الخمر ما حم، كذب على الله. الله يقول فهل أنتم منتهون؟ هذا أبلغ من كلمة انتهوا، هذا معناه تنتهوا وإلى لا، أو ننزل عقوبتنا ونضرب على أيديكم. أبعد هذا نطلب نصا للتحريم؟ أما كلمة اللواط ما كان العرب يعرفونها أبدا ولا يسمعون بها، لولا القرآن نزل بها عن قوم لوط ما يعرفونها. ما في هبوط ولا سقوط ولا موت ولا دمار أكثر من أن ينزو الذكر على الذكر. في هذا يتكلم هذا العالم ويقول اللواط ما هو محرم في الكتاب. هذا افتراء على الله ولا لا؟ كذب على الله. ولكن الذين كفروا لظلمة نفوسهم ولتسجيلهم في عذاب الجحيم يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. لو كانت لهم عقول يعرفون بها الحق من الباطل والخير من الشر والضار من النافع ما يعبدون الأصنام أو يذيعون ويعلنون عن إباحة المحرمات والعياذ بالله. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، أنتم تكذبون على الله، أنت تقول اللهم ما حرم الخمر ولا حرم اللواط، تعال الكتاب والسنة، لما تهرب؟ قالوا بل نتبع ما قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. هؤلاء المشركون والخرافيون وأصحاب البدع إذا دعوتهم إلى الكتاب والسنة يقولون حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. إلى الآن ما من صاحب بدعة ولا خرافة ولا ضلالة في ديار الإسلام وإلا إذا دعوته يقول يكفي وجدنا آباءنا على هذا، علماؤنا قالوا بهذا. كيف تدعى إلى الكتاب والسنة إلى الله والرسول فترفض وتقول يكفيني أبي وأمي أو أجدادي وأهل بلادي؟ هذه الآية كأنها تنزل الآن، لأن هذا القرآن كتاب هداية للبشرية إلى نهاية الحياة. وإذا قيل لهم تعالوا نتحاكم نتقاضى إلى ما أنزل الله من القرآن وإلى الرسول وبياناته لكتاب الله وهداياته وسننه، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبانا، يكفينا هذا. قال تعالى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، أيقولون هذا القول ويفزعون إلى هذا المفزع ويقولون أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا من المعرفة ولا يهتدون إلى حق ولا صراط مستقيم، كيف يتبعونهم يقتدون بهم؟ وفي هذا يحرم الاقتداء بالجهال والاهتداء بهم، لا اقتداء ولا هداية إلا بالعالمين العارفين بالله. مرة ثانية أسمعكم الآيات. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. سؤال عيسى وسؤال صالح وموسى وغيرهم، ما هلك السائلون؟ لأنهم يسألون سؤال تنطع وعناد ومكابرة. ما جعل الله من بحيرة ولا سائب ولا وصيل ولا عام، هذا من وضع الضلال ومن وضع الشياطين، فما عندنا قبر يعبد ولا صنم ولا حجر ولا جدار ولا ما لنا من معبود إلا الله عز وجل. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، خذ قاعدة، الكافر يكذب على الله لأنه لا يعرف ولا يخاف ولا يرهبه، يكذب يقول قال الله، أذن الله، منع الله، حرم الله، وهو يكذب، أباح الله كما كذب هذا العشماوي. وأكثرهم لا يعقلون، نعم لو عقلوا ما تورطوا. وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل، أي إلى كتاب والسنة، وإلى لا تعالوا إلى ما أنزل الله، ما الذي أنزل الله؟ القرآن. وإلى الرسول، ما المراد من الرسول؟ بيانه وسنته وهدايته، لأن الرسول ما يبقى حيا دائما، الباقي سنته، ولو كان حيا نتحاكم في نجد وإلى في الشام وإلى في العراق نتحاكم، ناتي إلى الرسول أيضا، السنة التي نتحاكم إليها. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان آباؤهم، هذا من باب التأنيب والإنكار عليهم، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيء ولا يهتدون، يقولون نتحاكم إلى آبائنا وهم جهل لا يعرفون شيئا. هذا ولنستمع مرة ثانية إلى شرح الآيات من الكتاب وتأملوا. قال لقد أكثر بعض الصحابة من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تضايق منهم، وقع هذا ولا لا؟ ومن أجله نزلت الآية، حتى تضايق منهم، فقام خطيبا فيهم وقال لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم على المنبر. فقام رجل يدعى عبد الله بن حذافة، كان إذا تلاوم مع رجل دعاه إلى غير أبيه، إذا تلاوم مع رجل يدعوه إلى غير أبيه، فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك حذافة، والحمد لله أبوك حذافة. وقال أبو هريرة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ لما يسأل هذا السؤال وفي حاجة إلى هذا؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال فسكت. من الذي سكت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم غير راضي عن هذا السؤال حتى قالها ثلاثة. أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت. أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت. أفي كل عام يا رسول الله؟ أغضب الرسول وإلا لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ليس في كل عام، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. وإذا ما فعلنا ماذا ينزل بنا؟ قال ثم قال: ذروني ما تركتكم. ما معنى ذروني؟ اتركوني ما تركتكم، اتركوني ما تركتكم، ذروني ما تركتم. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. الآيات أي تظهر لكم، أي تظهر لكم جوابا لسؤالكم يحصل لكم به ما يسؤكم ويضركم. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، أي يبينها رسولنا لكم. إذا نزلت آية حكم في القرآن اسأل لتعرف معناه، الرسول يبين. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، أي يبينها رسولنا لكم. أما أن تسألوا عنها قبل نزول القرآن بها فذلك ما لا ينبغي لكم، لأنه من باب إحفاء رسول الله وأذيته صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم تعالى: عفى الله عنها، أي لم يواخذكم بما سألتم، والحمد لله، لم يواخذكم بما سألتم، والله غفور حليم، فتوبوا إليه يتوب عليكم، واستغفروا يغفر لكم، ويرحمكم فإنه غفور حليم. وقوله تعالى: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، أي قد سأل أسئلتكم التنطعية المحرجة هذه سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرين، لأنهم كلفوا ما لم يطيقوا، وشق عليهم جزاء تعنتهم في أسئلتهم لأنبيائهم، فتركوا العمل بها فكفروا. هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى والثانية. وأما الثالثة فقد قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ومن الجائز أن يكون هناك من يسأل الرسول عن البحيرة وما بعدها وهو كذلك، فأنزل الله تعالى فيه: ما جعل الله من بحيرة، أي ما بحر الله بحيرة ولا سيب سائبة ولا وصل وصيلة ولا حما حاميا، ولكن الذين كفروا هم الذين فعلوا ذلك افتراء على الله وكذبا عليه، وأكثرهم لا يعقلون، ولو عقلوا ما افتروا على الله وابتدعوا وشرعوا من أنفسهم ونسبوا ذلك إلى الله تعالى. وأول من سيب السوائب وغير دين إسماعيل عليه السلام عمرو بن لحي الخزاعي، الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار، أي أمعاءه في جهنم. الرسول عرضت عليه النار ولا، والجنة رآها، ما هو عرض، رؤيا واقعة، لكن النار عرضت عليه كما تعرض عليكم الآن الآلات في التلفاز، ما بقي عجب. فشاهد عمرو بن لحي يجر أمعاءه في النار والعياذ بالله، لأنه أول من سن الشرك وأتى به إلى هذه الديار، جاء به بل ووضعه عند الكعبة. قال: هذا ما تضمنته الآية الثالثة. أما الرابعة فقد أخبر تعالى أن المشركين المفترين على الله الكذب بما ابتدعوه من الشرك إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ليبين لكم كذبكم وباطلكم في بحايا البحايا وتسييب السوائب يرفضون الرجوع إلى الحق ويقولون حسبنا أن يكفينا ما وجدنا عليه آبانا فلسنا في حاجة إلى غيره. فرد تعالى عليهم منكرا عليهم قولهم الفاسد أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا أي يتبعونهم ويحتجون بباطلهم ولو كان أولئك الآباء جهالا حمقا لا يعقلون شيئا من الحق ولا يهتدون إلى خير أو معروف. وهذا ما زال إلى الآن أصحاب البدع في دارنا الإسلامية يحتجون العلماء قبلكم ما قالوا هذا وجدنا علماءنا في هذه البلاد يقولون كذا وكذا هذه حجة دعاك إلى قال الله قال الرسول تقول وجدنا علماءنا يفعلون كذا هذا تشبه بالمشركين ولا لا؟ مهما ما كنت إذا دعيت إلى كتاب السنة قل آمنت بالله وصلى الله وسلم على رسوله هات الكتاب السنة. والآن لا شك أن المستمعين والمستمعات فهموا هذه الآيات إن شاء الله لكن تنتفعون بها يوم ما تقرؤونها لا بد من قراءة القرآن. أما تسمع الآيات بعد ما تعود إليها تتلوها ليلة ونهار كيف تبقى في ذهنك؟ لكن الذي يرجع إلى الآيات يتلوها في تهجده في أوقات فراغه يمر بها يعرف يذكر. قال هداية الآيات الأربع. من هداية الآيات أولا كراهية الإلحاف. ما معنى ألحف في السؤال؟ قوة وأكثر فوق العادة. كراهية الإلحاف في السؤال. وقد قلنا مطلق سؤال يا أديب حتى لو سألت الماء سألت الدرام سألت عن أي حاجة ما تلحف وتلح تأدب. فهمتم هذا ولا لا؟ فضلا عن أسئلة تتعلق بدين الله وما عند الله. كراهية الإلحاف في السؤال والتقعر في الأسئلة والتنطع فيها. التقعر يذهب بعيد إلى معاني ما تخطر بالبال في أقوى، والتنطع كذلك أن يطلع إلى أشياء ما سمع بها. فاسأل عما أنت في حاجة إليه أن تعبد الله به وتعرفه. وقد قلت لكم علماؤنا ورثة نبينا، بل نحن نقول لا يجوز أن نوذي أميا حارس عند الباب سؤال بلطف لا تحلعي من أنت وكيف هذا كما يفعل الجهال. كراهية الإلحاف في السؤال والتقاعر في الأسئلة والتنطع فيها. من أخذنا هذا الهدى؟ لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. ثانيا حرمة الابتداع في الدين. حرمة الابتداع في الدين. ليس من حق أي عالم أو رباني أو ولي أن يبتدع بدعة في الإسلام ويدعو الناس إليها، لأن موقف هذا تجهيل لله أو نسبة النسيان إلى الله أو نسبة عدم العلم لله حتى جاء هو بعبادة يدعو الناس إليها. فلهذا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والذين يبتدعون ويزيدون هل الإسلام ما كفاهم؟ أدوا الواجبات والفرائض والنوافل وما وبقي وقت، أرادوا أن يزادوا شيئا، ممكن هذا؟ الفرائض ما أدوها. حرمة الابتداع في الدين وأنه سبب وجود الشرك في الناس. سبب وجود الشرك ما هو؟ والله البدعة هي التي تنتقل من تحسين بدعة إلى عمل شرك. ثالثا منين أخذنا هذا؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائب ولا وصيل ولا عام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ثالثا وجوب رد المختلف فيه إلى الكتاب والسنة والرضا بحكمهما. وجوب إذا حصل خلاف بين مؤمن ومؤمن أن يرد ذلك إلى الكتاب والسنة والرضا بالحكم. ما نرد الكتاب والسنة بعد ما ترضى وما تقتنع. وجوب رد المختلف فيه إلى الكتاب القرآن العظيم والسنة سنة الرسول عليه السلام والرضا بحكمهما. واقتنعوا طاطا راس قل آمنت بالله وصدق رسول الله. لا تقول أنا مذهبي ما يقول بهذا. رابعا، هذا الحكم منين أخذناه؟ وجوب رد المختلف فيه. إذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أرأيت المنافقين يصدون عنك صدودا في سورة النساء. وهنا ما قالوا حسبنا يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا. رابعا، حرمة تقليد الجهال واتباعهم في أباطيلهم. حرام أن تقلد جاهلا يا عبد الله، لا يحل لك أن تقلد جاهلا وتعمل بقوله ورأيه وعمله وتتبع في باطله. الجاهل أعمى كيف يقودك؟ يقودك من علم وعرف وأصبح ذا نور وهداية، هذا قلده. أما أن تقلد جاهلا باطلا فتقع في ذلك الهلاك. وأكثر البدع قلد فيها المسلمون الجهال، إذ ما وجدوا علماء دعوهم إليها، نادرا هذا. الكل والجهال يقلد بعضهم بعضا.